Don't leave. الله يكرمك. معاك للصبح. الله يكرمك يا مولانا. وإن كثيرا من الناس بلقاء يا ربي لكافرون أفلم يسيروا في الأرض فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نعم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا كل شيء. الله الله الله الله. ثم إلى الله بشه. الله وبدا الخلق ثم يعيد. ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. الله وبدا الخلق ثم يعيد. الله وبدا الخلق ثم يعيده ثم اليه ترجعون. الله يبدا الخلق ثم يعيد. الله يبدا الخلق ثم يعيد ثم اليه ترجعون. ويوم تكون آيات للمجرمون ولم يكن لهم من شفعاء. يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبون.

من الميت وقريب الميت أرض بعض من فيها وكذلك تخرجون. الله الله الله الله الله الله الله الله ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم you ثم إذا دعاكم Oh,